إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وأقام الحجة وأزال الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، ربنا احفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب. آمين آمين. بمناسبة ما تبقى من هذه العشر الأواخر من رمضان، يحسن الحديث عنها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد فيها أكثر مما يشهد في غيرها. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد في ليالي رمضان وفي أيامه كلها وفي لياليه كلها، كان يشهد في العشر الأولى وفي العشر الوسطى، ولكن في العشر الأواخر كان يشهد أكثر، حتى إنه صلى الله عليه وسلم خصها للاعتكاف، واعتكف الأولى من رمضان العشر الأولى من رمضان، واعتكف الوسطى، وقيل له إن ليلة القدر أمام، فاعتكف العشر الأواخر. وفي هذا المعنى تقول عائشة أم المؤمنين، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزاره. الحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم. وفي صحيح الإمام مسلم تقول كان يشهد في العشر الأواخر ما لا يشهد في غيره، يشهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يشهد في غيرها. هو صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في كل وتر، وقال من كان متحريا فليتحراها ليلة 27. وكان صلى الله عليه وسلم يشهد في هذه العشر الأواخر أكثر من شهاده في الأولى والثانية التماسا منه صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، وطلبا لليلة القدر التي أخفاها الله سبحانه وتعالى علينا لسر، ألا وهو أن الشهيد أو حتى أن الشهيد في ليالي رمضان وخصوصا في العشر الأواخر. هذه الليلة ليلة القدر أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن، وهي في رمضان، ومن حرم خيرها فقد حرم، وجاءت النصوص كثيرة في الحديث عن رمضان من القرآن ومن السنة، بل حتى أهل العلم ألف وصنف تصانيف في ليلة القدر كالحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وأحد المقادسة قديما وحديثا ألفت رسائل حول هذه الليلة، ألا وهي ليلة القدر التي نوها الله سبحانه وتعالى بذكرها في كتابه، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها حيث قال التمسوها، وقال فيها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليه يكون الحديث في هذه الحصة السريعة بهذا المساء كالتالي: حديث عن فضائل ليلة القدر، ثم استحباب طلبها، وأي ليلتين هي؟ رابعان، وهو أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا. وماذا يقول فيها الإنسان؟ وينبغي أن يكون الإنسان عليه مثلا في هذه الليالي والعشر، وخصوصا في أوتارها. أما فيما يتعلق بهذه الليلة فقد أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال حاميم الكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن هذه الليلة جعلها الله تبارك وتعالى وقتا وزمانا وأوانا وظرفا زمانيا لنزول القرآن، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب، وفي هذا تنويه بالقرآن وتعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه. أولا، وهو أن الله تبارك وتعالى قال: إنا أنزلناه، لم يقل أنزلنا القرآن، قال تعالى: نحن نزلنا عليك القرآن، هكذا نحن نزلنا على القرآن تنزيلا، نحن نزلنا الذكر، نزلناه هو، ولم يتقدم مع ذكره، ولكن معلوم مثلا من الصيام ففي هذا تنويه هكذا لدلالة على شهرته، على وضوحه، على أن المراد بهذا المنزل وهو القرآن. ثانيا، وهو أن الله تبارك وتعالى أسند هذا الإنزال لنفسه، قال: أنزلنا، إنا أنزلناه. النون العظمة هذا يعنى به الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى به نفسه، قال هكذا: إنا أنزلنا، على سبيل مثلا التعظيم. ثالثا، وهو أن هذه الليلة عند قدر وعند شرف، ينزل في ليلة القدر، تقول فلان ذو قدر، معنى فلان ذو قدر أي ذو شرف وجاه، عنده واحد الجاه وعنده واحد الشرف بالمال والجاه رئاساتي، وعنده واحد المكانة، تنقول فلان ذو قدر، معنى عنده واحد الشرف، عنده مثلا واحد الجاه، فهذه الليلة لها شرف هكذا قدر بمعنى الشرف، أو بمعنى هكذا والتعظيم، قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي وما عظمه حق مثلا تعظيمه، كذلك يقول القدر، أو القدر من التقدير، الله تبارك وتعالى هكذا يبين مقاديره التي تكون في هذه السنة لملائكته الموكلين بالقيام بها. إذن هذا تنويه بهذه الليلة. ثانيا، الله تبارك وتعالى زاد هذا تشريف لهذه الليلة، ثانيا زاد الله تبارك وتعالى تنويها، حيث قال للنبي الكريم: وما أدرك ما ليلة، وما أعلمك بعظمتها وقدرها وشرفها ومكانتها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى، وما أدرك ما ليلة القدر. ثالثا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا على أن ما يقوم به الإنسان من الخير ومن الطاعة، سواء كانت الطاعة واجبة وفرضا، أو كانت نفلا وسنة ومندوبا ومستحبا ومحبوبة عند الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا العمل الذي يقول به الإنسان كان قوليا أو كان فعليا أو كان إنفاقا بدنيا أو ماليا، وهكذا العمل في ليلة القدر خير من العمل كالصلاة والدعاء والتلاوة وذكر الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي والاستغفار والتعليم والتدريس والتعلم والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وإرشاد الضال وإغاثة اللفان وإنفاق المال وإعانة على الخير وعلى البر. كل ما يقوم به الإنسان في هذه الليلة هو خير من ذلك العمل الذي يقوم به الإنسان في ألف شهر. قال الحق سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عمل في هذه الليلة وطاعة في هذه الليلة خير من الطاعة والعمل الذي يصنعه الإنسان ويقوم به في ألف شهر لا ليلة قدر فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر. رابعا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الصورة على أن الملائكة ومعهم جبريل يتنزلون وتتنزل في هذه الليلة، تتنزل الملائكة والروح فيها في هذه الليلة بكل أمر سلام. طيب هذا خامسا، وهو أن هذه الليلة هي ليلة سلام، سلام إما من التحية بمعنى أن هذه الملائكة التي تتنزل جماعة وفوجا ووفودا كلما مرت على مؤمنين في صلاة أو في سجود أو في ركوع أو في أي طاعة من الطاعات إلا وبدلوا له السلام، إلا وبدلت الملائكة ومعهم جبريل السلام لهذا المؤمن ولهذه المؤمنة على في الأرض، سواء هكذا وجدوه في ركوع أو في سجود أو في أي طاعة. ومن بدلت له الملائكة السلام وسلمت عليه الملائكة كما سلموا على إبراهيم، أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، فمن سلمت عليه الملائكة ومعهم جبريل يكون من أصحاب السلامة من الآفات ومن الشر. هذا قيل. وكذلك هذه الليلة وتبتدئ بغروب الشمس وينتهي فيها هذا بطلوع الفجر لقوله تعالى سلام، هي سلام حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام إما من الملائك، فهيب هنا السلام من التحية بمعنى أن الملائكة الذين ينزلون من السماء ومعهم جبريل يبذلون السلام لأهل الإيمان في هذه الليلة كلما مروا بمؤمنين أو مؤمنة إلا وألقوا عليه السلام وسلموا عليه. أو سلام هو هذه الليلة كلها سلام، سلام أو سلام فيها السلامة، وجعل الله تبارك وتعالى فيها السلامة من الشر ومما يضر أهل الإيمان، بمعنى أنه لا ينزل ولا يصيب أهل الإيمان والقائمين في هذه الليلة بشر ولا يمسهم فيها ضر، فهي وتدوم لهم ويدوم لهم هذا الأمن. وهذه مثل السلامة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لقول سلام هي، أي هي سلام، ما هي إلا سلام من الملائك أو سلام من الآفات حتى يطلع الفجر. وخصت الليلة، خصت الليلة بالذكر لأن الليلة هي، لأن الليالي أو الليل هو وقت التجلي ووقت الفراغ من الأشغال. الناس في الدنيا إما هم في ليل ونهار، فبالنهار يكون أذهانهم وقلوبهم مشغولة بالتجارة والإجارة وبأسباب العيش وبطلب الرزق أو بمهنة أو بحرفة، ولكن الليل هو وقت التجلي ووقت الفراغ من الأشغال، الأذهان والقلوب فارغة مشغولة بربها. ومن ثم كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم نهارا أم ليلا؟ كان ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتهجد وبقيام الليل على النهار، يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل، قم الليل إلا قليلا، إلى قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا، ويعطيك المقام المورود والحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود. هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشد الكرب بالناس في والموقف هكذا بالناس يوم القيامة بعد خروجهم من قبورهم هكذا، والشمس تدنو من رؤوسهم قدر مثل الميل، وكل واحد على حسب يكون في العرق على حسب عمله، منهم إلى كعبيه ومنهم إلى ساقيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى ترقوته ومنهم إلى مثل فمه، ويشد الكرب والموقف هكذا بالناس، فيلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون ألا ترون إلى ما نحن فيه، إلى ما وصلنا إليه، ألا نذهب إلى أبينا آدم فنسأله أن يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. وفعلا يقول يذهبون إلى آدم فيعتذروا، يقول اذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى نوح يعتذر باختصار، ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن نفسي نفسي نفسي كل واحد من ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى موسى كريم الله موسى يعتذر، إلى عيسى عيسى يعتذر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش ويلهمه الله تبارك وتعالى بمحامد لم تخطر على قلبه، فينادى من قبل الله تبارك وتعالى يا محمد أرفع رأسك سل صوته واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي فيشفع ويعود إلى كذا ثانيا وثالثا، فيحمده الخلائق كلهم. شوف هذه الأمة فقط هذا المقام مثلا المحمود. الله تبارك وتعالى أمر بالتهجد وبقيام الليل من قيام النهار من الليل ومن الليل في التهجد، لإسراء كان ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تهجد ليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيضا قيام الليل المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوام قيل وأقوم قيل، هكذا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وآيات كثيرة في هذا. هذا ما يتعلق بالإضافة إلى هذا، وأن الله تبارك وتعالى نوه بهذه الليلة، أولا نزل فيها القرآن، ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك ما ليلة القدر، أي ما أعظم مثل شأنها وما أعلمك بمثل بشأنها. ثالثا قال ليلة القدر خير من ألف شهر. رابعا الملائكة تتنزل فيها في هذه الليلة ومعهم مثل جبريل. خامسا وهي ليلة سلامة، سلام من الملائك يبدلون السلام للمؤمنين هكذا يسلمون، أو هي سلام من الآفات ومن الضرر ومن الرصاصل ومن الهلاك. سادسا وهو أن الله سبحانه وتعالى نوه بها في كتابه حيث وصفها بالبركة، قال حاميم الكتاب المبين نزلناه، هذا الكتاب المبين نزلناه أنزله الله تبارك وتعالى في ليلة مباركة وصفها بالبركة، كما وصف شجرة الزيتون بالبركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها من شجرة المباركة. أيضا هذا وصف الله تبارك وتعالى بالبركة، كما وصف الحق سبحانه وتعالى هذا القرآن بالبركة في كثير من آياته، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق، هذا كتاب أنزل مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا وصف الله تبارك وتعالى الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن بالبركة، بل الشهر كله مبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر رمضان قال قد جاءكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مرضة الجن هكذا، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا أولا. ثانيا طلب هذه الليلة هذا مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، قال من قام ليلة القدر إيمان وصيام غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلنا نحب أن يغفر لنا الذنب، لأنه إذا غفرت الذنوب وكفرت السيئات ومحيت الزلات استحق الإنسان الجنة، لأن الجنة أعدها الله تبارك وتعالى للمغفورين. ومن ثم جاء عطف الجنة على المغفرة في كثير من آيات القرآن، كقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم ثم ماذا؟ وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى أن قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ثم ماذا؟ وجنات. هكذا سابقوا من سورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ثم ماذا بعد؟ ويدخلكم جنات. ها أيها الذين آمنوا أن أدلكم على تجارة تنجكم من عذاب أليم، تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم، ويدخلكم جنات ويدخل بعد تكفير بتل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا، إذا كفر ندخلكم مدخلا كريم، والمدخل الكريم هو الجنة. عسى هكذا هاي الذين تبوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتم وأقرضتم الله قرضا حسنا لكفر عنكم سيئاتكم ثم بعد ذلك كفر عنكم سيئاتكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الهوى قال في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة من قام رمضان من قام ليلة فيه من قام الحديث فيه تدري من صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية من يقوم ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ثم النبي الكريم نبي الرحمة ونبي الهدى القائل عن نفسه إنما أنا رحمة مهدى، ويقول الله تبارك في حقه من صلى رحمة للعالمين، قال من كان متحرها فليتحرها ليلة 27، قال اطلبوها في العشر الأواخر اطلبوها في كل الأوتار. وأخرج الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي بن كعب قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، إنها قد لفي رمضان يحلف ما يستثن، والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، هي ليلة 27 وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، لا شعاع لها. هذا ثالث. رابعا وهو أن قيامها تغفر به الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكثر الإنسان من هذا الدعاء هكذا، وخصوصي أثناء الصيام، وخصوص مثلا هكذا عند الفطر زيادة على ضماء اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لما قدمت وما أخرت، ذهب الظمأ وثلت العروق وثابت الأرجل إن شاء الله، اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يكثر من هذا هكذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وخصوصا مثلا في سجوده، وليقتصر على فليعمم فليدعو بهذا لنفسه ولغيره ولهذه الأمة وللمستضعفين في هذه الأرض في أي مكان وفي أي جهة مثلا من الأرض، بأن ينصرهم الله تبارك وتعالى وأن يتولى أمرهم وأن يعززهم الله تبارك وتعالى. والدعاء مهما كان أعم إلا وكان أقرب للاستجابة، إلا وكان أقرب للاستجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي حظ على طلب ليلة القدر قال اطلبوها التمسوها في العشر الأواخر، هكذا هو صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ثم قالت عائشة أم المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل، أي أحيى الليل وإيقظ أهله. ماذا يفهم من إيقظ الأهل؟ معنى كين النوم، معنى أن الإنسان مطلوب منه أن يقوم الليلة كلها، والليلة تبتدئ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. بل عائشة أم المؤمنين تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 مثل الركعة، في حديث عبد الله بن عباس 13 مثل الركعة. فالإنسان إذا صلى العشاء أو صلى ما تيسر هكذا، ولكن الأحسن هو أن يحرص حتى ينصرف مثل الإمام هكذا الأول، ثم كذلك يصلي حافظ على الصوم صلى ما تيسر كذلك في آخر مثل الليل فقد قام الليل. وبهذا يقول أهل العلم بالتفسير في أوصاف عباد الرحمن من آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وصفهم الله تبارك وتعالى بثلاثة عشرة صفة، منها قوله جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم في الليل كله، يطلب منه بأن ينام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى في هذا العشر، وكان يعتكف في الاعتكاف مثلا ينام متى يصلى، ولكن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك مثلا عليك حقا، إلا في هذه حينما يكون معتكفا. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظ أهله، وأنا يوقظ أهله كان هذا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينامنا هكذا، كان مثلنا ويوقظ من النوم ويوقظ أهله ويشد بإزارة هذا قرأ أهله هكذا أحيى الليلة أو أحيى الليلة وإيقظ أهله وشد مئزرة. شد المئزر هو كناية عن قربان النساء، عن عدم قربان النساء. إذا الله تبارك وتعالى أباح الاستمتاع بالزوجة في ليالي رمضان في قوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهو صلى الله عليه وسلم استثنى ومنع في حالة الاعتكاف، قال ولا تباشروهن أي ولا تجامعوهن ولا تبشرون الحالة هذه وأنتم عاكفون في المساجد. هذه سنة في الاعتكاف أقلها يوم وليلة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وأفضلها هي العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة في صحيح الإمام مسلم كان يشهد في العشر الأواخر ما لا يشهد، كان يشهد صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما لا يشهد في غير التماسا وطلبا ليلة القدر. وكمان الإنسان يتعرض بتجارته الدنيوية وبالسلع التي يبيعها للمواسم ذي الخير، الناس اللي عندهم مثلا التمور كيخزنوا التمور باش يبيعها مثلا في رمضان ابتداء مثلا بشعبان، اللي عنده مثلا الحيوانات هاكا يربيها مثلا وقت يخرج رمضان تكون الأعراس، اللي عنده العجول واللي عنده واللي عنده الأكباش وعنده الخرفان وعنده التيوس وهكذا، أو الآن كيعلفها وكيصونها وكيحتاط ما يبيعهاش الآن حتى العيد مثلا الأضحى كيتكون المشية ثمنها مثلا مرتفع والربح مثلا زائد. كما أننا نتعرض كذلك أصحاب اللباس الآن الألبسة هكذا وغيره يتعرضون هكذا المواسم مثلا ذا الخير في الأسواق وكذا، كذلك الإنسان يتعرض لمواسم، كما كاين مواسم للتجارة الدنيوية كاين مواسم أيضا للتجارة مع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى كاين مواسم، كما أنه كاين مواسم فيها الربح مضاعف هكذا للتجارة الدنيوية، كذلك كاين مواسم وحمامات هكذا معناه يتحمم مثلا في الإنسان ويغفر مثلا في هذا شهر الغفران، ستثبت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس الجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، من صام رمضان إيمانا صافا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث اللي اعترض فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصعود على المنبر قال ومن أدركه رمضان وخرج عليه رمضان ولم يغفر له أبعده الله أو هكذا، قال قل آمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وجبريل هذا مثلا يدعو. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلنكتفي بهذا القدر ونرفع أكف الضراء إلى الله تبارك وتعالى بأن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يحفظنا وأن ينصر دينه، اللهم وأن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد بنا وبجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم، وإلى العمل بسنة نبيك الكريم، وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم. يا حي يا قيوم، اللهم رد عنا كيد الكائدين، اللهم رد عنا مكر الماكرين، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوء فرد ولا قبي خاسئا خاسر خائبه قوي عزيز، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرده على قبي خاسئا خاسر خائبه قوي عزيز، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرده على قبي خاسئا خاسر خائبه يا قوي يا عزيز. اللهم بارك في شبابنا وفي كهولنا وفي شيوخنا وفي نسائنا وفي ذريتنا وفي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.